حديث هزار بن صد نطسي عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا: سمعنا النبي ما قل في غنبريبو صلى الله عليه وسلم يقول ادقود من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم هركسك نسبة خبدة بل مروفك أفمرو بها نبابي بد وأود ظانت وأفباب وينينا فالجنة عليه حرام بحشت السروية حرام هكر في تشتي حلال بكت. وفي رواية وتغيواتك دي دياهتي أما أحدهما إيكشون هردو صحابيا وبحث دو صحابية في غنبريا صلى الله عليه وسلم فأول من رمى بسهم في سبيل الله أبا أول كسا فيرك أتريك أخذ دهابت. وأما الآخر صحاب يدي لأول سعد ويدي إيك دي يقود فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتنك في غنبري صلى الله عليه وسلم ثالثة يسي 23 أجبست سيكسا من الطائف أش طائف.